فالأحكام تجرى على الظاهر. أما من أظهر كفره ونفاقه فإنه يحال للمحكمة الشرعية ويقتل، استتاب فإن قتل وإن استتاب وإلا قتل من جهة ولاة الأمور. نعم. أما من أخفى كفره فيبقى مع المسلمين، تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر. نعم. الأخ أبو عمر من الكويت يسأل يقول: بدأت أصوم وأصلي لما صار عمري 25 سنة وأديت فريضة الحج العام الماضي، والآن عمري 47 سنة، فماذا علي في السنوات قبل 25 من الصيام والصلاة؟ عليك الحمد لله الذي هداك، ليس عليك شيء، عليك أن تكثر من النوافل والحمد لله، وليس عليك شيء. من تاب الحمد لله تاب الله. يقول للذين كفروا إيانته يغفر لهم ما قد سلف. نعم. صلى الله عليه. الأخ أبو جعفر من الجزائر يقول: ما حكم إلقاء موعظة في المقبرة بعد الدفن؟ لا بأس، كلمات إذا كانت كلمات معدودة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بميت ولما يلحد الله جعل عليهم كتب مخصرة وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال: إن المؤمن إذا كان في قبل من الدنيا وقبل من الآخر نزل إليه ملائكة سود الوجوه، والمؤمن بيض الوجوه، ذكر الحديث الطويل المعروف حديث البراء. إذا تكلم بكلمات معدودة فلا بأس. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب موعظة المحدث على القبر، إذا كان كلمات معدودة من دون إطالة تذكير فلا بأس. نعم. صلى الله عليك. الأخ عبد الرحمن من أمريكا يقول: هل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، على ما ذكر في الدرس؟ وما حكم أن يقول عنها أنها خرافات مع أنها لا تعارض الكتاب والسنة؟ لا، خرافات لا أصل لها، لأن لا أصل لها، لكنها مثل ما سبق أنه لا أخبر بني إسرائيل على ثلاثة أحوال: ما جاء شرعنا بتصديقه مصدقه، وما جاء شرعنا بإبطاله وتكذيبه يكذب، وما لم يشرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فلا يصدق ولا يكذب. لكن تفصيلات التي ليس عليها دليل لا، كلها رجم، باب الرجم بالغيب. نعم. أسمع عليك. سأل بالجزائر يقول: ما حكم قراءة القرآن قراءة جماعية بالمسجد؟ لا أعلم لهذا أصل قراءة جماعية، إلا إذا كان يقرأ واحد ويقرأ خلفه يتعلمون يعلمهم، أو يدرس الأولاد الصغار يقرأون بعده، إذا كان للتعلم لا بأس. أما القراءة الجماعية فهي مشروعة، يقرأ واحد وبقي يستمعون، أو كل يقرأ وحده، هذا هو السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وقلت أقرأ وعليك أنزل، قال: إن أحب أسمعه من غيري، ولم يقرأ معه، ولم يكن من حوله يقرأون معه قراءة جماعية، يقرأ واحد وبقي يستمعون، كذلك الحديث يقرأ واحد وبقي يستمعون. مثل الآن لو قلنا قراءة قرأوا كلكم الآن، كلكم قرأوا جميعا، هل تحصل فائدة الآن؟ ما يحصل فائدة، كلكم في وقت واحد اقرأوا، ما تحصل فائدة. والغالب أن ومثل قراءة القصائد قصيدة الجماعية والنشيد يسمى بالأناشيد، كل هذا لا تحصل فائدة، وإنما يحصل الطرب، يكون الإنسان يطرب وينظر متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت، لكن لكن الفائدة إنما تحصل قراءة واحد يقرأ القرآن والبقية يسمعون، يقرأ الحديث والبقية يسمعون، يقرأ القصيدة إذا كان مفيدة بصوت عادي ليس فيه تأوهات ولا تلحين. أما كون قراءة جماعية القرآن أو الحديث قراءة جماعية أو القصيدة بأناشيد جماعية، كل هذا لا أصل له. نعم. السلام. يقول: هل الإخبار عن الأحوال المناخ المستقبلة من التنجيم، وهذا عن الذي يبث في الإذاعات؟ والظاهر أن هذا من باب التوقعات، وهم لا يلزمون بهذا حسب ما يرون، يقول يتوقع كذا يتوقع. نعم. السلام عليكم. أكبر دعوة عن الغيب شرك أكبر على الصحيح، وإن تنازع فيه بعض المتأخرين، لكن دعوة عن الغيب شرك أكبر. قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا تكذيب لله. نعم. نعم. لا، هذا ما جعل السبب، ادعى بعلم الغيب. ما قال إنه سبب في إن النجم إن الأمطار تحصل بسبب مثلا كذا. لو قال لو جعل سببا والله لم يجعله سبب هذا يكون المهم. لكن هو يدعي أنه إذا حصل كذا حصل المطر أو تغيرت الأسعار ولم يقل إن هذا سبب في هذا، مثل ما يدعون يقول إذا نزل إذا سقط النجم في المشرق وطلع نقيبه في المغرب نزل المطر، هذا دعوة العلم الغيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب. تأثيرا في إيش؟ في السفليات. نعم نعم. هو التنجيم يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ينظر في الأحوال الفلكية ويستدل على حادث يقع في الأرض من غلاء الأسعار ومجيء الأمطار وزوال الدول وقيام الدول وموت عظيم وولادة عظيم، هذه الحوادث يستدلون بها، يستدلون بالأحوال الفلكية على هذه الحوادث في الأرض، هذا علم التنجيم. نعم أحسن عليك. وكما سبق ثلاثة أنواع: النوع الأول يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها، وهذا شرك أكبر وشرك صابية قوم إبراهيم. والثاني أن لا يعتقد لها تأثير لكن يستدل باجتماعها وافتراقها على علم الغيب على وقوع هذه الأشياء، وهذا أيضا كذلك شرك. وهذا النوعان سمياني علم التأثير. والنوع الثالث علم التسيير، وهنا يستدل بالنجوم والكواكب على معرفة القبلة وفصول السنة معرفة أوقات البذر، يستدل بها في الطرق، يستدل بها المسافر في البر وفي البحر، وهذا لا بأس عند جمهور العلماء، وبعض العلماء منع منه كما سيذكر المؤلف. نعم أحسن عليك. يدعون علم التأثير بنوعه محرم باطل قليل وكثير، وعلم التسيير جائز عند جمهور العلماء ومنع منه بعضهم لأنه وسيلة. نعم إلى علم التأثير. نعم أحسن عليك. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب. ولو أن أحدا شيء من هذا الغيب. نعم نعم، ما عنده شيء، النجوم ليس عندها شيء، تولى عنها شيء، الأمر بيد الله. نعم أحسن عليك. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، انتهى. أحسن عليك. وذكر إيش هذا عن من وراء من هذا؟ قال الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة. إيش قال؟ عرفت عليه، ما ذكر الله سند، تخريج تكلم عليه ما خرج أصلا. نعم. تعليق ذكر أحسن الله لك الحافظ ابن حجر قال قال الداودي قول قتادة في النجوم قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نفسه فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر انتهى. ثم قال الحافظ ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا. وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله في الكلام على حديث زيد بن خالد في من قال مطرنا بنوع كذا. من جعل هذا جعل علامة على حدوث الأرض هذا ادعى بها عن الغيب الصواب أنه يكفر. جعل النجوم علامة على تغير الأسعار مجيء الأمطار وقيام الدول هذا دعوة عن الغيب هذا من علم التأثير. نعم سلم هذا من النقلة ذكره الحافظ في الفتح صلى الله عليه وسلم عن الداودي في شرح حديث مطر نقله في الحاشية في الفتح صلى الله عليه وسلم هذا نقلته من الفتح. لا ما هو صحيح كلام الحافظ وما بصحيح هذا من دعوة عن الغيب الصواب أنه من دعوة عن الغيب يكفر إن جعل علامة على حدث الأرض يقول جعلها علامة يكفر حتى ولو جعل علامة جعل علامة يعني ادعى بها عن الغيب ينظر في النجوم يقول إذا اجتمعت جاء مطر إذا افترقت ولد ملك إذا كذا تغير الصورة هذه العلامة هذا معناه دعوة عن الغيب. نعم هذا النوع الثاني من علم التأثير. نعم لكن استدراك الداودي جيد أحسن عليك على قتادة قوله أخطأ وضع نفسه قال فإنه قصر بل قال ذلك كافر لا فيه في تفصيل فيه تفصيل قوله قصر هو كلامه عام يشمل أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم به يشمل الكافر والمؤمن والكافر أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يعني مجمل الكلام. نعم وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار. وتأمل ما أنكره هذا الإمام لقتادة وتأمل أحسن عليك وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم لأنه قد يدعي بها غير الثلاثة ولا يكون كفر ويكون أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يدعي مثلا هذه النجوم مثلا هذه النجوم لغير هذه الثلاثة أنه فيها كذا وكذا وأنه مثلا لها صلة بالشمس أو ما أشبه ذلك يكون هذا أخطأ وضع نصيبه مثلا قد نعم قد لا يكون كفر. نعم لكن قال أخطأ وضع نصيبه وتكلف عن العلم. نعم حسن علي. قال وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع مثل لو ادعى أحد في هذا الزمن أن النجوم أو القمر أنه من فوائدها الناس يصلون إليه وأن الناس يسكنون فيه وما أشبه ذلك هذا كذلك هذا أخطأ وضع نصيبه وتكلف عن العلم. نعم قال وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار فمقل ومستكثر وعز في الناس من ينكره وعظمت المصيبة في الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه هذه الفوائد اللي ذكرها في الآيات زينة السماء من المصابيح هذه زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين هذه الثانية وعلامته من الجميع يهتدون هذه الحكمة الثالثة. نعم وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

ولا الوعيد عليه انتهى. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم أنها لهذه الثلاث. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. نعم. منزل القبر وهي علم التفسير، وأن رخص في بعض العلماء وأجزه الجمهور. نعم. أحسن. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر. نعم. ولو عرف أنه باطل. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. بركة. سمع الفقه. شو الترمذي باقي وقت نقرأ نأجل إذا ما تأخر نقرأ. نعم سمع. نعم. هذا من دعوة عبد الغيب ينظر في النجوم يقول يقع المطر في الوقت الفلاني الساعة الفلانية. الدعوة عبد الغيب. نعم. ها لا هذا يستدل على معرفة دخول معرفة دخول الوسم ودخول الفصول ووقت وقت الزرع ووقت البذر، هذا كل من التسيير. لكن ينظر في النجوم يقول سيقع في اليوم الفلاني مطر، أما يقول دخل الفصل الثاني يتوقع نزول المطر العادة أجر الله العادة من ينزل المطر، لا. لكن يقول الآن ينظر في النجوم قال سينزل مطر في الساعة الفلانية، لأن نظرت في النجم وإذا طلع النجم لا بد أن ينزل مطر، هذا الممنوع. نعم. ها هذا كان في علم عندهم لذلك. ها عوايد هذا باب الوعيد ما يفسر باب الوعيد، من تاب تاب الله عليه ومن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله، عليه الوعيد الشديد. نعم نعم. عندما يسقط نجم من السماء فهل هناك ذكر معين؟ لا أعلم أن ذكر مخصص. نعم. هذا السائل يقول هل يدخل تأويل الرؤى لأمور غيبية في التنجيم، حيث يزعم بعض المؤولين أمورا غيبية فيقولون تفتح فلسطين في عام كذا ومثل ذلك، فما حكم هذا؟ هذا ما ينبغي. أما تعبير الرؤى تختلف، إذا كان الإنسان معبر معروف معبر وأعطاه الله العلم وعبر على حسب ما أعطاه الله فلا بأس، أما مثل التحديث في مثل هذا يعني قول بأنه في الوقت محدد في وقت كذا، لكن قد الرؤيا يحصل شيء من هذا، لكن الكلام في الرؤى والمعبر قد يعبر الرؤيا بأن المسلمين سينتصرون وبأنه سيفتح البلد الفلاني، قد يحصل، لكن ليس كل معبر، ولا بد أن تكون الرؤيا أيضا كذلك معروفة من شخص معروف ما تكون أضغاث أحلام. نعم. والمعبر كذلك، المعبر هذا علم يعطيه الله من يشاء، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام خصه الله بعلم الرؤيا، وهناك من العزو الخمسة لم يشتهروا بتعبير الرؤيا، كذلك بعض الناس يعطيه الله علم الرؤيا، وقد يكون غيره ما يعطى شيء من هذا، وقد يكون أعلم منها وأفضل منه، كما أن الرسل كذلك قد والعزم الخمسة ما اشتهروا مثلا بتعبير الرؤيا، وإن كان النبي فسر عبر الرؤيا، ومع ذلك اشتهر يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل قوله لعمري هل هذا قسم؟ قد تكون قسم وقد لا تكون قسم، الأصل أن هذا ليس قسم لعمري، يعني إذا نقصد بها القسم تأكيد، المراد به التأكيد، فهذا جاءت في كلام السلف وجاءت في قول عائشة في سورة يوسف قتل عمري، وجاءت في حديث في سنن ابن ماجه، لكن إذا قصد بها الحلف صارت حلف، قصد يحلف بعمري حياتي، وأما قوله تعالى عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن العلماء يقصدون بها تأكيد الكلام، جاءت في قول عائشة لا ولا عمري. نعم. كلام ابن القيم كلام الشيخ الإسلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقولوا شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية, يعني تجعلون رزقكم شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تنسبونه إلى غير الله وتجحدون نعمة الله وتنسبونه إلى غيره وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم, تجعلون رزقكم يعني شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون تجحدون نعمة الله وتنسبونها إلى غيره وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا, التكذيب جحد. نعم حسن عليك. قال وهذا أولى ما فسرت به الآية, وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم, وهو قول جمهور المفسرين, وبه يظهر وجه استدلال المسلمين. قال من؟ قال حافظ بن كثير. أقل قال من في الأول؟ قال أحسن عليك أثر علي رضي الله عنه. قال في الأول قال الأثر. نعم قال ابن كثير. قال روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والضياف المختارة عن علي أثر علي ثم نعم. قال بعد الأثر وهذا أول ما فسرت به الآية. نعم أعلم كلام الشافعي. نعم قال وهو قول جمهور المفسرين, وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيوة تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به, يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي, صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام, وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن, إيش أبو مالك إيش؟ قال أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي, صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام أو أبو سلام صلى أبو سلام. أحسن عليك. شو أبو مالك التقريب؟ أبو مالك ما بمالك. نعم قالوا في الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن, ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك, مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث, سموا بذلك لفرط جهلهم لفرطي يعني لزيادة جهلهم, فرط على الإفراط من الإفراط. نعم سموا بذلك لفرط جهلهم في الكنى. أبو مالك كنى. نعم وكل ما ذكر في الكنى في الانك. قال أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق, والآخر أبو مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري. وذكر أيضا أبو مالك الأشعري هو كعب بن عاصم. هذا إيش أبو مالك عندي الحارث بن الحارث. ها الحارث بن الحارث الحارث بن أبي الحارث ابن الحارث الحارث هذا الأول يأتي. نعم الأول إيش؟ الأول أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق. أي سعد بن طارق. أبو مالك الأشعري هو الحارث ابن الحارث الأشعري. أيوة. وأبو مالك الأشعري هو كعب بن عاصم, وأيضا أبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل كعب. ثلاث ولا أربعة؟ ثلاث أسمعك. وقيل الأول أبو مالك الأشجعي طارق بن الأشجعي. وأبو مالك الأشعري إيه؟ الثاني هو الحارث بن الحارث الأشعري. طيب والثالث؟ وأبو مالك الأشعري كعب بن عاصم. وأبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد. هذا الثالث؟ الثالث هو اللي عندنا هو كعب. لا الأشعري ثلاثة فقط. الأول الأشعري فقط. الأشعري. نعم الأشعري. إذن أبو مالك يصير أربعة, واحد الأشعري وثلاثة أشعريون. الأول أبو مالك الأشعري. الحارث بن الحارث بالمعنى. لا الأول الأشجعي طارق هو سعد بن طارق. سعد بن طارق. والثاني هو الحارث بن الحارث أبو مالك الأشعري. طيب والثاني؟ أبو مالك الأشعري كعب بن عاصم. وأبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمرو وقيل كعب بن كعب وقيل عامر بن الحارث صحابي مات في طاعون عام واس سنة 18. هذا الثالث ولا معناه؟ الثالث الأشعري. الأول أصلاً. الأول. اقرأ الأول شوف الأول. أبو مالك الأشعري هو الحارث بن الحارث الأشعري. بس. شوف من روى عنه. شوف وفاته إيش؟ هو شوف الاسم هنا. نعم. نعم. نعم. ذكر قال الحارث بن الحارث الأشعري الشامي صحابي يكنى أبا مالك تفرد بالرواية عنه أبو سلام. بس نعم في غيره في الخلاصة التهديب. نعم التهذيب الشفاء والسلام. نعم بس أبو سلام بس نعم ما تكلمنا. لا هو القاعدة الأصل سلام بالتشديد إلا اثنان عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي والثاني محمد بن سلام الشيخ البخاري فيها الوجهان تخفيف والتشديد والأرجح التخفيف وما عداه فهو بالتشديد سلام. نعم قال والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف اللطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وما قبل الجاهلية إيش؟ أحسن عليك. قال وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. نعم. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها. نعم. وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف اللطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية. وهي مسائل الجاهلية الإمام مجدد محمد بن الوهاب رسالة معروفة مسائل الجاهلية. نعم. بلغ 120 رسالة 120 مسألة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك وهذا يقتضي أن أخبر أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله الفخر بالأنساب في ذلك ذم للتبرج قال فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهة في الجملة. نعم. قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى كما قال تعالى. الفخر بالأحساب ولا بالأنساب؟ الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. نعم. كذلك أحمل حديث حسن عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم جاهلية لما عيره بأمه قال على كبر سني قال نعم قد يعني بعض خصال الجاهلية قد تكون في الإنسان يعني هذه الأمور الأربعة موجودة في الأمة وإن كانوا مؤمنين لكن هذا يفيد التحذير من هذه الخصال ويفيد أيضا أنها موجودة في هذه الأمة وأنها واقعة ولا يلزم من كون الجاهلية بعض خصال الجاهلية في الإنسان لا يلزم منه الكفر خصال دون الكفر خصال الجاهلية مثل هذه الخصال

نزول المطر يجعلونه بسبب سقوط هذا وطلوع هذا، أو أن الله أجرى العادة بأنه إذا سقط النجم في المغرب وطلع النجم في المشرق نزل المطر فنسبه إليه، فهذا الشرك الأصغر، هذا الشرك الأصغر سدا للذريعة. ولو قال هذا على سبيل المجاز، لأنه لا يجوز أن يسب ما هو من فعل الله الذي لا قدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا قدرة له على شيء. نعم. أحسن عليك. قول الناس في شهر كذا تكثر الأمطار أو في هل يدخل في هذا؟ هذا مثل حال ما يقول الحسابون الآن إنه في وقت النجم الثاني فلان أجر الله العالم كثر الأمطار، هذا لا شيء فيه، لأن هذا بيان الوقت، كان يقول مطرنا في نجم كذا يعني في وقت كذا، هذا ليس فيه، يعني إن الله أجر العادة أنه يأتي مطر في إذا طلع النجم الثاني، لكن قد يحصل وقد لا يحصل. المقصود أنه قال مطرنا بنجم كذا، هذا ممنوع، لأنه إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا فلا بأس، لأن فيه الطرف والوقت والمعنى في وقت كذا، لأن فيه مراد بها الوقت. نعم. ممنوع الباء. نعم. نعم. نعم. بعض الجاهلية قد يشرك في الألوهية، مقر بتوحيد الربوبية، يعني الجاهلية مقرون بتوحيد الربوبية. نعم، ما في إشكال، يعني الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية، ولا يستمر حقا ولا يقول الله، لكن شركهم في أي شيء؟ في توحيد الألوهية، كاعتقادهم أن الميت يجلب لهم نفعا أو يدفع لهم ضرا، يعني تقول إن جلب النفع ودفع الضر هذا نوع من الشرك في الربوبية، نعم يجلب نفعا أو يدفع لهم ضرا بشفاعته مثلا، بشفاعته. وبعضهم قد يشرك في الربوبية، بعض الجاهلية قد يقع في الشرك في الربوبية، لكن قليل. نعم. أحسن علي. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله تعالى، وذلك ينافي الصبر الواجب. الندب يعني تعداد بحاس الميت، الندب كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا، وكذلك أيضا النياحة تدخل فيها رفع الصوت بالبكاء والعويل، رفع الصوت تعداد بحاس الميت. نعم. أحسن عليك. قال أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. نعم. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وقد يتبع ذلك لطم الخد، شق الجيب أو الثوب، ونتف الشعر، كل هذا من النياحة، رفع الصوت ببكاء وتعداد محاسن الميت، ولطم الخد، شق الثوب، ونتف الشعر، كل هذا من النياحة المحرمة، ومن كبائر الذنوب. نعم. أحسن عليك. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم. نعم. إذا لم تتب قبل موتها، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. وهذا هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب. فيه أحسن عليك. قال فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم. نعم. هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. يعني ما تصلح إلى غرغرة. نعم. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. صلى الله عليه. وهذا لزيادة عذابها، النائحة إذا لم تتب قبل القيامة وعليها سربال من قطران، يعني تطرى بالقطران فيكون كالثوب لها، ويكون عليه أيضا فوقه درع آخر من جرب حتى يكون اشتعال النار به أشد، على ألم النار أشد إذا اشتعلت النار في القطران والجرب صار أشد من لو اشتعلت النار بجسمها فقط. اشتعال بالجسم أسهل لكن يزيد الآن، مثل ما الآن النار إذا كانت في الغاز يكون حرارتها أشد، إذا كانت النار اشتعلت بالقطران والجرب وملطخا على جسدها صار الألم أشد، صلى الله عليه وسلم وعافية، واشتعال النار أعظم. نعم، هذا في زيادة عذاب وعيد شديد على النائحة. نعم. أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها، قال أحسن عليك: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. لا لا، ليس بظاهر مجاز، الحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، أحسن من هذا يعني قال اللام بمعنى الباء ما تعقب عنه. الأصل قول المجاز فيه كلام، كلمة المجاز حادثة معروفة عند العرب، ولا عند الصحابة والتابعين ولا عند القرون المفضلة، كلمة المجاز حادثة معروفة. نعم، كما حق هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبين هذا في كتاب الإيمان. نعم. أحسن علي. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل، قوله على إثر، قال حديبية حديبية. نعم. قال قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله فلما انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. أحسن عليك. نعم. قال أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. ثانيه الأول هو والظاهر. نعم. انصرف من الصلاة، لا أقبل على المأمومين بوجهه، قال ما انصرف. نعم. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه تنبيه، وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. نعم. قول تدرون ماذا قال ربكم، قال أصبح من العباد مؤمن وكافر، حديث قدسي من قول الله لفظا ومعنى، قال أصبح من العباد مؤمن وكافر، هذا من كلام الله لفظا ومعنى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله. تدرون ماذا قال ربكم الليلة. نعم. اسمع عليك. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم، أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب. نعم. وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته، ولم يتدل صحيح يدل على أن أعمال أمته تعرض عليه كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة. نعم. إذا قال الله ورسوله أعلم قصد يعني بالشريعة له وجه. نعم. حسنًا. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم.